من عرف عظم المرض لم يستغرب مرارة الدواء، فإن من الأمراض ما لا يقلعه إلا الدواء المر. قال ابن تيمية الحفيد: المؤمن للمؤمن كاليدين تغسل إحداهما الأخرى، وقد لا ينقلع الوسخ إلا بشيء من التخشين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.